السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله تعالى الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل مع الدرس التاسع لنستكمل تلك السلسلة. ونذكر إخواني بأن هناك قواعد في معرفة إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى. أولها أن تكون ثابتة بالوحي، يعني القرآن والسنة بسندها الصحيح، وأن تدل على العلمية، يعني أن تكون اسم وليست صفة. أيضا أن تكون مطلقة وليست مقيدة بفعل ولا مضاف، وأن تفيد أيضا المدح والثناء، وأن تدل على وصف وثناء، وأن تدل على الكمال المطلق. وفي هذا الدرس نتكلم عن أسماء الله تعالى الغفور والغفار. قال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالمعنى اللغوي لهذا: أصل الغفر هو الستر والتغطية، والمغفر ما يوضع على رأس المحارب حال الحرب يتوقى به السهام، وهو يفيد فائدتين: الستر والوقاية. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وهذان الاسمان الكريمان الغفور والغفار من صيغ المبالغة على وزن فعول وفعال، فهما يدلان على كثرة مغفرة الله عز وجل وكثرة من يغفر لهم. فالكثرة واقعة في الفعل، وهو كثرة غفرانه لذنوب عباده، وفي المحل يعني كثرة المغفور لهم. والفرق بينهما أن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت أو كبرت، والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وكثرت. فالغفور للذنوب الثقال، فالغفور يكون للذنوب الثقال العظام، والغفار للكم والكثرة من الذنوب والأثام. فالغفور المبالغة باعتبار الكيفية، والغفار باعتبار الكمية. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الغفار المبالغ في الستر لذنوب عباده في السر والجهر، الذي يغطيهم بستره في كل الأحوال، وهو تعالى لا يطلع على ذنوب عباده أحد غيره سبحانه عز وجل، فلا يفضحهم بين خلقه، وهو سبحانه المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم مهما عظمت ومهما كثرت، ولا تزال آثار ذلك تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فهو يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى عددا. كلما تكررت توبة العبد من الذنب تكررت المغفرة من الرب سبحانه عز وجل. أيضا اقترن هذان الاسمان بالعزيز في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وهو العزيز الغفور. وقال جل ثناؤه: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فدل هذا الاقتران أو دل هذان الاقترانان على مزيد من صفات كماله سبحانه وتعالى، والتي منها أنه سبحانه عزيز في مغفرته، غفور في عزته. فهو تعالى مع كمال عزته التي من معانيها أنه القوي الغالب العظيم المنيع الجناب، فهو تعالى مع ذلك يغفر ذنوب عباده، ويغفر لمن تاب وأناب إليه بعدما عصاه وخالف أمره، يغفر ويرحم سبحانه عز وجل، ويصفح ويتجاوز، فلا يعاجل العقوبة فور وقوع السيئة، بل يمهل العبد للتوبة والأوبة. فمغفرته سبحانه عز وجل عن عزة وقدرة، لا عن ضعف وعجز وذلة، بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين، فإنه في الغالب تكون عزته تغلب مغفرته، أو من اتصف بالمغفرة فتجد عنده ضعفا وليس عنده عزة. ولما كان من معاني العزيز أنه المنيع الغني الذي لا يوصل إليه فلا تضره معصية العباد ولا تنفعه طاعتهم، فدل ذلك على أن مغفرته تعالى لنا فضل محض منه على الإطلاق في الحقيقة، لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالمغفرة لهم ولا يضره كفرهم. واقترن أيضا الغفور بالرحيم في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فدل هذا الاقتران الذي جاء في سياق التذكير بالإنعام لعباده أن الله عز وجل يستر ويتجاوز عن التقصير في أداء شكرها ومن التفريط في كفرانها والإخلال بالقيام بحقوقها، وهو مع ذلك رحيم بكم فلم يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها بل يفيضها عليكم مع استحقاقكم لقطعها وحرمانكم منها. فالغفور الغفار اسمان يدلان على ستر الله تعالى في الحال والمآل وتغطية القبيح عن الطلاع الغير له، وإلى العفو وإسقاط الحق، وتضمنا على كمال الصبر والحلم له سبحانه عز وجل، والإمهال والأناة وكرم الذات والصفات وغير ذلك، وأيضا تضمن نفي النقائص التي تضاد هذه الصفات، وأنه مهما بلغ عظم الذنب واستغفر العبد منه وأخلص ووحد ربه سبحانه عز وجل غفر الله له كل ما صدر منه من ذنب وأزال عنه ما ترتب من نقص وعيب. قال الله عز وجل في حديث قدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا الثمرات التي يجنيها العبد من هذين الاسمين الكريمين يثمران في قلب العبد توقي المعاصي ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطن، ويثمران أيضا يثمران قوة الرجاء في قلب العبد وقطع اليأس من رحمته سبحانه عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يستتر عن الناس بذنبه ويعترف به لربه، فإنه أرجى في المغفرة لذنبه. ثم نذكر معنى اسم الله عز وجل العزيز تبارك وتعالى. قال جل شأنه: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالعزيز في اللغة من صيغ المبالغة، وهي على وزن فعيل، وهذا الاسم الجليل يحمل في طياته معاني جلال وكمال التي لا تحيط بها العبارة ولا يشار إليها بإشارة، فمنها أنه الغالب والجليل والشريف والرفيع الشأن والقدر والقوي القاهر والرفيع المنيع والمنقطع النظير الذي يصعب مناله ووجود مثله. فالمعنى الشرعي لاسم الله عز وجل العزيز معناه الذي لا أعز منه على الإطلاق، له جميع معاني العزة وصفا وملكا في أسمى معانيها وأعلى كمالها. قال تعالى: إن العزة لله جميعا. فهو تعالى العزيز له عزة الغلبة والقهر، فهو تعالى الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر، وله عزة الامتناع فهو المنيع سبحانه وتعالى، فلا ينال منه أحد ولا يرام جنابه ولا يلحقه سوء لعظمته جل جلاله، وله عزة القوة والقدرة فهو تعالى الشديد في قوته الذي ذلت لعزته الصعاب ولانت لقوته الشدائد الصلاب، وهو المنقطع النظير الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له لكماله من جميع الوجوه ومن جميع الاعتبارات. وهو سبحانه العزيز الشديد في نقمته، إذا انتقم من أعدائه فلا يقدر أحد على دفعه أو منعه متى أراده سبحانه عز وجل. وهو تعالى العزيز الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده، كما قال: وتعز من تشاء. وهو سبحانه الذي لا يضام جاره ولا يذل أنصاره أو لا يذل أنصاره، فيعز أهل الإيمان ويذل أهل الكفران، كما قال سبحانه عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهو سبحانه الجليل الرفيع الشأن والقدر، له شرف الذات والتفرد في كمال النعوت والصفات، ومن تمام عزته براءته من كل نقص وسوء وعيب، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ومعنى ذلك تنزيهه وإبعاده عن كل سوء عن الموصوف. ومن كمال عزته أيضا أنه أمنع الأبصار أن تدركه، وعن الأوهام أن تكيفه. وقد اقترن اسم الله العظيم بالرحيم، تكرر هذا الاقتران في هذه في سورة الشعراء بعدما ختم قصص الأنبياء مع أممهم 8 مرات، ليدل على مزيد من صفات الكمال العلى. فقال سبحانه: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كررت 8 مرات في سورة الشعراء. وأن ما قدره الله عز وجل لأنبيائه من النصر والتأييد والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بها، وما قدره سبحانه لأعدائهم من الخذلان والعقوبة من آثار عزته سبحانه وتعالى. فنصر رسله ونجاهم برحمته، وانتقم من أعدائه فأهلكهم بعزته، فدل على أن ما حكم به تعالى بين الرسل وأتباعهم وأهل الحق وأعدائهم صادر عن عزة ورحمة، وأنه تعالى من كماله وعظيم شأنه أنه سبحانه عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو أعلى الكمال، وهو العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم سبحانه وتعالى بلا ضعف وذلة. وأن عزته جل وعلا هي عزة قوة وغلبة وقهر ورفعة، فإن من جلالها أنها مقترنة بكمالات أخرى من الحكمة والعدل والرحمة والمغفرة، فهي عزة حكمة وعزة رحمة وعزة عدل. قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال: وهو العزيز الرحيم، وقال: العزيز الغفار. فلما كانت عزته تعالى عزة جلال وكمال استحق أن يحمد عليها على الدوام. قال تعالى: العزيز الحميد، كما في سورة البروج. ومن ثمرات هذا الاسم الكريم أنه يورث للعبد العزة في دين الله تعالى، وأن هذه العزة تعلو في أتباع أو تعلو في اتباع أمره تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير مع الصالحين من عباده، فإنه تعالى كتبها لهم ولحزبه، كما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن أراد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها من الله تعالى وحده، كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولا تكون العزة إلا بطاعته واتباع أمره سبحانه عز وجل. فاعلم أن على قدر ركوعك خاضعا وسجودك خاشعا يكون عزك في دينك ودنياك وآخرتك. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فعليك أخي الكريم أن تتذلل لأوليائه وأهل طاعته، كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال سبحانه أذلة على المؤمنين، وأن تعتز على أهل كفرانه كما قال أعزة على الكافرين، وأن تعفو عمن أساء إليك من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.